بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 38 من دروس كتاب مشكاة المصباح في العدة والسلاح في أحكام النكاح. وقد وصلنا إلى قول الشيخ: ولا تصح الرجعة إلا بالقول ولو بالعجمية، سواء أحسن العربية أم لا. فلا تصح بالفعل كالوطئ ونحوه وإن نوى به الرجعة، لعدم دلالته عليه، وكما لا يصح به النكاح. نعم، يستثنى من إطلاقه إشارة الأخرس المفهمة، فإنها كالنطق في حقه، كما مر في النكاح والطلاق وكذا الكناية مع النية ولو مع القدرة على النطق. وهو أي القول المعتبر في الرجعة ينقسم إلى صريح وكناية. فالصريح أن يقول راجعتها أو رجعتها أو ارتجعتها أو أمسكتها، وإن لم يقل إلي أو إلى نكاحي، أو يقول رددتها أو ارتددتها ويزيد معه إلي أو إلى نكاحي، لأن المتبادر من الرد ضد القبول. فقد يفهم من الرد إلى الأبوين مثلا بسبب الفراق، فلزم تقييده بهذه الزيادة بخلاف ما قبله. وإنما كانت هذه الألفاظ كلها صرائح لشهرتها في ذلك وورودها في الكتاب والسنة، وفي معناها سائر ما اشتق من مصادرها كانت مراجعة. وإن قال تزوجتها أو نكحتها فهو كناية لعدم استعمالها في الرجعة، فعلم منه أن الصرائح منحصرة فيما قدمه كما سبق. لكن يقتضي إخراج الإمساك والأرجح، أو يقتضي إخراج الإمساك والأرجح صراحته كما قدمناه. ولو جرى عقد النكاح عليها بإيجاب وقبول بدل الرجعة فهو كناية أيضا. ومن ذلك: عدت حلك ورفعت تحريمك واخترت رجعتك، ونحوها. إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الأولى بعد الدخول وكان حرا طبعا، والطلقة الثانية بعد الدخول، والعبد الطلقة الأولى فقط، عند ذلك وأراد أن يعيد زوجته ضمن فترة عدتها، فإن كانت صغيرة أو كبيرة ضمن 3 أشهر، وإن كانت ممن تحيض ضمن 3 أطهار، وإن كانت حامل حتى تضع حملها. هذه الفترة يمكن للرجل أن يراجع زوجته، وشرط المراجعة عند الشافعية القول. لا بد أن ينطق بكلمة، لا بد أن يقول مثلا: راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي. يقول ذلك بالعربية، بالفارسية، بالأردية، باللاتينية، بأي لغة قالها يصح ذلك ما دام هذا هو المفهوم ما بين الطرفين. أما أن يأتي إليها فيعاشرها معاشرة الأزواج وإن نوى بذلك الرجعة، فعندنا هذا لا يصح. طبعا يرتفع عنه حد الزنا في هذه المسألة لقول بعض الفقهاء من غير الشافعية: إن الرجعة تصح بالفعل. طيب، إذا قال كان أخرس مثلا وبعد ذلك أشار إليها بالرجعة، فماذا نقول؟ هذه المسألة إشارة الأخرس مثل نطقه، فإذا تعارفنا على إشارة معينة فعند ذلك نقول هذه الإشارة ممن لا ينطق على النطق تقوم مقام الكلام تماما ومقام اللفظ كما يقبل النكاح وكما يفعل في الطلاق. فالإشارة إذن هي رمز للطلاق، هي رمز للنكاح، هي رمز للرجعة عنده، لكن لا بد أن يفهمها جماعة من الحاضرين تكفي شهادتهم على عقد النكاح. كذلك لو كانت هنالك كناية مع النية، ولو يعني كان قادرا على النطق ففعل لفظا فيه كناية ونوى، عند ذلك فنقول ترجع الزوجة. هنالك بعض الأشياء ننتبه إليها أنه لا تصح الإشارة بها. إنسان كان متكلما فحلف بالله قال والله لا أكلم زيدا، ثم ذهب صوته وصار أخرس بعد ذلك، فأشار إلى زيد بالإشارة، هل يحنث بيمينه؟ هنا ماذا حلف هو؟ حلف لا يكلم، هل كلم أم أشار؟ أشار، عند ذلك لا يحنث بيمينه أبدا. كذلك المسألة الثانية، ربما جاء إنسان وهو يصلي فقال افعل كذا السلام عليكم، فأشار إليه باليد أو أشار إليه مثلا بشيء اذهب تعال ابقى، يعني إشارة، هذه الإشارة لا تبطل حركتها الصلاة. عند ذلك هل تبطل الصلاة؟ لا، لا تبطل الصلاة. الشيء الثالث بالنسبة لي، الإشارة لا نقبل بها الشهادة لأنها ربما تضطرب بالنسبة للفاهمين، ونحن نريد الشهادة لأنها تغير من حق إلى باطل، فكيف إذا شككنا في نفس الإشارة في الشهادة؟ عند ذلك نقول له هنا لا نقبل شهادة الأخرس، وإن كانت مثلا هذه الشهادة ربما تقربنا قرينة لكن كنحكم بها لا. القول الذي يقوله الإنسان في الرجعة إما صريح وإما كناية، كما قلنا في الطلاق، الطلاق صريح، الطلاق الفراق السراح، الكناية في الطلاق اذهبي إلى أهلك اغربي عن وجهي مثلا، حبلك على غاربك، اعتدي، استبرئي، نعم احتجبي. كذلك هنا في المراجعة يوجد صريح، الصريح راجعتك، أو يقول أمام بعض راجعت زوجتي، أو يقول راجعتها وليس له زوجة مثلا سواها، أو ارتجعتها أو أمسكتها، نعم هذا كله يدل أنه أمسك ورجع الزوجة إليه ولو لم يقل إلي، بينما إذا قال رددتها أو ارتدتها لا بد أن يقول إلي. رددتها إلى أهلها أم رددتها إلي؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا، رددتها إلى أهلها أي من أجل أنني قد انتهيت منها ومن عدتها مثلا، بينما عندما يقول رددتها إلى نكاحي ارتدتها إلى نكاحي، في فرق بين رددتها إلى أبويها رددتها إلى أهلها، هذا يختلف. إذن هنالك صريح وهنالك كناية. نعم الصريح ارتجعتها ولا تحتاج إلي لأن المبادرة من الذهن هكذا، أما رددتها تحتاج إلى كلمة إلي. طبعا هذه الألفاظ جاءت في كتاب الله وجاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم كل ما اشتق منها ومن مصادرها فإنه يصح. أو قال مثلا تزوجتها أو نكحتها، أنت متزوج، معنى ذلك كأنه يقول استدمت نكاحها أو زواجها ولو تكلم فيها، فهذه من الأشياء التي تقبل وهو كناية بدل من الرجعة. أو قال لها مثلا أعدت حلك، يعني كنت بسبب الطلاق حرمت علي، أعدت حلك، رفعت تحريمك، اخترت رجعتك، كل ذلك ممكن. طيب ما حكم الإشهاد على الرجعة؟ الزواج يحتاج إلى إشهاد، الطلاق لا يحتاج إلى إشهاد، والرجعة لا تحتاج إلى إشهاد، بل قال العلماء إنه يستحب أن يشهد على ذلك، لأن بعض العلماء أوجب ذلك. ربنا عز وجل يقول في محكم تبيانه وأشهدوا ذوي عدل منكم، حمله العلماء في هذا على الندب لا على الوجوب، لكن بعض العلماء قال واجب خروجا ممن أوجبه. نأتي باثنين غالبا من الشهود عندما نلقن الرجل فنقول قل رجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي، والله عز وجل في كثير من المواطن قال وأشهدوا إذا تبايعتم. هل يصح تعليق الرجعة على شرطين مثلا، أو هل يصح أن تكون مؤقتة، أو هل يصح أن تكون مبهمة؟ كل ذلك لا يجوز. ولا يصح تعليق الرجعة على شرط راجعتك، إذا لم كذا كذا بدأ يجعل شروط. إذن على رجعة راجعتك شهرا بصح؟ لا. نعم، ولذلك طلق أزواجه فقال راجعت واحدة منكن، مين؟ راجعت اثنتين منكن، راجعت ثلاثة، لا يصح. إذن ينبغي أن يقول راجعتكن، أو راجعت زينب مثلا وخلود وسعاد إلى غير ذلك، يسمي كل من أراد مراجعته. وإذا طلق الحر امرأته رجعيا أو بائنا دون الثلاث، أو طلق العبد امرأته طلقة ثم رجعت إليه برجعة في الرجعي أو نكاح في البائن، عادت إليه بما بقي من عدد الطلاق. كثير من الناس يأتيك ويقول أخي طلقة قديمة صلى 16 سنة 20 سنة ما لها علاقة. السؤال ينبغي أن يكون من عقد الزواج إلى ساعة السؤال، كم مرة طلقت هذه المرأة؟ فإذا قال طلقتها المرة الأولى وراجعتها بقي اثنتان، طلقتها الثانية وراجعتها بقي واحدة، طلقتها الثالثة بانت منك، هل طلقتها وبانت يعني انتهت عدة ثم عقدت عليها من جديد، ثم طلقت ثم تزوجتها ثم طلقتها وبانت وعقدت عليها من جديد، كم طلقة الآن بقي؟ طلقة واحدة، ولو تعددت صور النكاح. لذلك قال رجعت إليه برجعة في الرجعي أو نكاح في البائن، عادت إليه بما بقي من عدد الطلاق، سواء تزوجت غيره بعده في صورة البائن أم لا، وسواء دخل بها الزوج أم لا، لأن ما وقع من الطلاق واحدة اثنتين لم يحوج إلى زواج آخر، فالنكاح الثاني والمدخول فيه لا يهدمانه كوطء السيد أمته المطلقة. سيد كانت عنده أما يطأها، أراد أن يزوجها، استبرأها بحيضة ثم زوجها، ثم طلقت استبرئت بحيضة ثم عاد إلى وطئها من جديد. أما إذا استوفى الحر أو العبد العدد الذي له فإنه بعد أن تنكح زوجا آخر يستفتح العدد بكماله. طلقها الطلقة الأولى والثانية والثالثة مرتبة مفرقة رجعية بائنة في زواج بينهما، لا يوجد زواج، المهم حقق الثلاث، ثم تزوجت بعد الثالثة رجلا آخر ثم مات أو طلقها وانتهت عدتها وأراد أن يتزوجها، عادت إليه بتمام الطلقات أي بثلاث. ثم قال، وهذا الكلام عن استيفاء عدد الطلاق وأحكامه، وإذا طلق الحر زوجته ثلاثا أو طلق العبد طلقتين، غاية ما للحر ثلاث طلقات وغاية ما للعبد طلقة ونصف، جبرت إلى طلقتين مجموعا، قال لها أنت طالق ثلاثا، أو قال العبد أنت طالق اثنتين، أو مفرقا، قال لها في المرة الأولى راجعها ثم الثانية، في نكاح أم أكثر، قبل الدخول أو بعد الدخول. اليوم كتران قبل الدخول، بيختلف الخطيب مع خطيبته. يعني الآن عندنا في بلادنا صار في فرق ما بين العقد وما بين النكاح، كثير من البلاد يعني حتى جوارنا في المحافظات التي هي جوارنا يعقد الظهر مساء يعني الزواج يعني الدخول، هنا يعقد وربما سنة وسنتين. لماذا تعقد؟ يعني هذا أنا أراه من الهراء. ولذلك إذا جاءك رجل يريد أن يخطب، أنت جاهز للزواج؟ أهلا وسهلا نعقد لك. ما عندك جاهزية؟ اذهب فتجهز ثم بعد ذلك تعال. ما هذا ذهاب وإياب وخلطة وخلاف وبعد ذلك طلاق دون فائدة ما أنزل الله به من سلطان؟ هذه لم تكن معهودة لا في عصر الصالحين ولا الصحابة ولا التابعين ولا في عهد أحد في الناس على الإطلاق، وهذه من عادات يعني أهل الكفر وليست من عادات أهل الإسلام. الآن انتشرت هذه بشكل كبير جدا. ما عندك استعداد لا تعقد، يعني من الممكن أن تعقد بعد فترة. أنا لا أمنع ولا أقول حرام، لكن هذا من خلال الممارسة الاجتماعية والفقهية نجد أنه يحدث كثيرا من الإشكالات الاجتماعية. إذن إذا طلق الزوج ثلاثا أو العبد طلقتين، سواء كان ذلك قبل الدخول أو بعد الدخول، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، أي لا يجوز له نكاحها ولا يصح حتى تنكح زوجا غيره، ويطأها كما سيأتي، ويفارقها وتنقضي عدتها منه، لقوله تعالى فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أي ويطأها، لخبر الصحيحين الآتي، وخرج بالنكاح الوطء بملك اليمين فلا يحصل به الحل. يعني الله قال حتى تنكح، ما قال حتى تعود إلى سيدها ويطأها السيد. ويشمل إطلاقه الزوج العبد، نعم، والخصي والمجنون. يعني إذا قلنا حتى تنكح زوجا غيره، نعم، حتى ولو كان الزوج الثاني عبدا، نعم، إذا كان الزوج الأول خصيا وأراد أن يعيدها يعني لا يستطيع الوطء، وقد طلقها ثلاثا فلا بد أن تذهب وأن تتزوج وأن يطأها الزوج وأن يطلقها وأن تنتهي من عدتها، هنا يباح له أن يعود مرة ثانية. والمجنون والذمي في حق الذمية كذلك، سواء طلقها مسلم أو غيره. كان الذمية يمكن أن تتزوج ذمي وبعد ذلك يطلقها، نفس الأحكام. والصبي الذي يتأتى منه الجماع دون من لا يتأتى منه. لكن في الصبي مشكلة، أنه إذا تزوجت صبيا فإنها لا تملك الطلاق منه. لماذا؟ لأنها وإن كانت في الدرجة الأولى قد صح أن وليه قد عقد له، عند ذلك من يطلق عنه؟ هنا لا حاجة للولي، إنما يفعل ذلك للمصلحة. فرأى الولي أنه يخدم ويطعم ويقام بشؤونه، فلماذا يعني ولا يحق له أن يفعل ذلك؟ إذن الصبي حتى يبلغ يعني يمكن أن يملك الطلاق، ولا يكتفى بمجرد العقد، بل لا بد مع ذلك أن تغيب بقبولها حشفته أو قدرها. في بعض الفقهاء ينقلون أن ابن المسيب يقول يكفي العقد. نحن إذا حسنا الظن في هذه الرواية وقلنا إنها صحيحة على فرض صحتها، فنقول إن ابن المسيب لم يصل إليه حديث العسيلة، ولذلك قال به. ومن قال قولا يخالف قول العلماء فلا يؤخذ به، نعم قاله ولكنه لا يؤخذ به لأنه معارض من قبل كل أهل العلم، وهذا لا يجوز حتى لو قضى القاضي به فإنه ينقض قول القاضي. نعم، ولذلك قال بعض العلماء سواء كان حتى هذا العالم الذي قال هذا القول وهو بشر المريسي وهو من كبار فقهاء الحنفية، قال من أفتى بهذا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لأنه مخالف لأمر واضح بين في شريعتنا. إذن ولا يكتفى بمجرد العقد، بل لابد مع ذلك أن تغيب بقبولها حشفته أو قدرها من فاقدها، وإن لم ينزل، الإنزال ليس شرطا، أو كان بحائل. اليوم مثل الواقي الذكري مثلا، لو فعل ذلك أيضا لا يضر، المهم أن يحصل الدخول، لأن هذا الدخول لو حصل يعتبر زانيا بدون عقد، نعم، يعتبر محصنا للزوج، نعم، يعتبر للمرأة لها كامل المهر بالدخول، نعم نعم. أو في حيض، قلنا نحن يرتكب حراما في الحيض، ومع هذا ماذا نقول له مع ارتكاب الحرام؟ نقول مع ارتكاب الحرام لكن يعتبر داخلا ويعتبر محللا أو إحراما، فسد حجه إن كان قبل التحلل الأول، لكن حلت له يعني حلت الزوجة للثاني إن طلقها، يعني هذا الدخول يعتبر صحيح ولو ترتبت عليه مفاسد أخرى. لا، هذه لأشياء عارضة. أما الحيض فلقول الله عز وجل يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. أو الإحرام، فإن الله عز وجل يقول فلا رفث، والرفث هو كل مقدمات النكاح إلى الجماع كله حرام. ولذلك من أتى زوجته وهو في الحج عند ذلك بطل حجه، وعليه إتمامه، وعليه ذبح بدنه، وعليه أن يقضيه في السنة القادمة وهو آثم. نعم، والسنة له أن يفارق الموطوءة حتى لا يقع في هذا الإثم مرة أخرى. قال لخبر الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة رفاعة القراظي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي يعني ثلاث، فتزوجت بعده بعبد الرحمن أو عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب يعني آلته لا تصلح للوطء، يعني مين الثاني. فقال صلى الله عليه وسلم أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة وأنت تقرين أن عبد الرحمن بن الزبير لا يستطيع الوطء؟ نعم، لا لا لا رجعت إلى رفاعة حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. بينما هي كانت الظاهر أنها تكذب، لأن عبد الرحمن بن الزبير كان يقول كنت أعركها عرك الأديم. عرك الأديم كيف كان العجين الذي كان يعجن باليد، وكيف كانت تدخل كناية تدخل اليد كما يقول أهل العجين في طاق العجين إلى الداخل، كذلك كان الجماع يعني على حقيقته تمام. فلما كذب النبي عليه الصلاة والسلام لم يقبل قولها، ثم انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت إلى سيدنا أبي بكر فردها فقال كذبت فلن أصدقك في الثانية، وجاءت إلى عمر بعد وفاة سيدنا أبي بكر كذلك ردها وهددها، وتعرفون حدة سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. والمراد بها اللذة الحاصلة بالوطء، وخرج بقبولها دبرها، يعني لو يعتبر دخول من حيث المهر لكنه لا يعتبر من حيث التحليل، وخرج بقبولها دبورها وبالحشفة ما دونها وإدخال المني بالاستدخال، كل ذلك لا يصح، كل ذلك يؤدي إلى دخول في الزوجة، يؤدي إلى صحة المهر كاملا، لكن إلى التحليل لا، لابد من تغييب الحشفة بقبول المرأة. ثم محل الاكتفاء بتغييب الحشفة في غير البكر، قال لكن إذا كانت هذه يوم الزواج حلف عليها بالطلاق ثلاثا، الآن يزاد في هذه المسائل حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها حتى يفتض بكارتها، فإذا عادت غير مطلوب لا يصح ذلك. أما هي فلا بد من الافتضاض كما نقله عن فتاوى البغوي وأقراه وحكاه المحاملي عن نص الأم، وإنما يحصل التحليل بدخول الحشفة أو قدرها بشرط الانتشار للآلة، يعني الآلة إذا كانت غير منتشرة وربما أراد أن يدخلها بأصبعه أو كذا لا يصح، وإن ضعفت واستعان بأصبعه وأصبعها لأن مع عدمه لشلل أو عنة أو نحوه ينتفي ماذا؟ ذوق العسيلة. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، حتى قال الفقهاء ليس لنا وطء يتوقف تأثيره على الانتشار سوى هذا الوطء، وبشرط صحة النكاح. فالوطء في النكاح الفاسد لو تبين أن النكاح فاسدا لا يحل، كأن نكحت بغير إذن وليها مثلا، أو نكحت قبل انتهاء عدة الأول، هذا كله فاسد. نعم، أو نكحت بشرط التحليل، ولهذا لا يحصل به التحصين. فلو زوجت بعبد صغير بإجبار سيده لم يصح، لأنه ليس له إجباره، السيد يجبر الأمة ولا يجبر العبد على النكاح، لأنه ليس له إجباره على المذهب، وإنما نبهنا عليه مع ظهوره، لأن كثيرا من متفقهة العصر يرشدون العوام إليه ويعدونه تحليلا. قال تتمة لو نكحها بشرط أنه إذا وطئ طلق أو بانت منه فلا نكاح بينهما بطل النكاح، أو فلا نكاح بينهما بطل النكاح، لأن هذا الشرط يقتضي إفساد العقد. ولو نكح بلا شرط ما تكلم بشيء وفي عزمه أن يطلق كره وصح العقد، يعني هو ما تلفظ بشيء وما قال شيء، يعني لنفترض أن له صديق عنده أولاد وعنده كذا، وقعت منه هذه الأيمان ثم طلق زوجته فذهب تزوج هذه الزوجة ودخل بها، ولكنه عند العقد لم يتكلم بشيء، ولما انتهى ودخل وذاقت عسيلته وذاق عسيلتها قام فطلقها، يعني هذا الأمر يصل لا يصل إلى الحرمة ولكن يصل إلى الكراهة. قال وحلت بوطئه، وكذلك إذا لم يكن الشرط في نفس العقد، يعني كان المفهوم العام إنما هذا النكاح للتحليل، لكن عند الشرط ماذا قال؟ قال مثلا قال زوجتك ابنتي، قال قبلت زواجها طبعا بالإذن منها لأنها مدخول بها، عند ذلك وهذا الأمر لم يكن الشرط في نفس العقد، عند ذلك صح هذا التحليل. نعم، كثير من يعني الناس يفهمون هذا الأمر ضمنا، أو المرأة خالعة زوجها بعد العقد بعد الدخول، وقبل الزوج مخالعتها وأسقطت له مثلا مالها، عند ذلك تبين أنها هل يحق لها أن تعود إلى زوجها؟ نعم. انتهينا من الطلاق، بقي عندنا أمر العدة، هذا ما سيكون بحثنا إن شاء الله في دروس قادمة. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.